Book 2 57 57 عند الطبيب hos legen عندي موعد مع الطبيب jeg har time hos legen الموعد عندي في الساعة العاشرة. Jeg har time klokka 10. ما اسم حضرتك؟ Hva navnet ditt? تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Vennligst sett deg på venteværelse. الطبيب سيأتي حالاً. Legen kommer snart. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Hvor du forsikret? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Hva kan jeg hjelpe deg med? هل تشعر بألم؟ Har du smerter? أين الموضع الذي يؤلم؟ Hvor det vondt? أشعر دائما بألم في الظهر. Jeg har alltid vondt i ryggen. عندي صداع في أغلب الأوقات. Jeg har ofte hodepine. أشعر أحيانا بألم في البطن. Jeg har av og til vondt i magen. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Kan du ta av deg toppen, skjorta, genseren? من فضلك تمدد على السرير. Kan du legge deg på benken? ضغط الدم تمام. Blodtrykket i orden. أعطيك إبرة. Jeg gir deg en sprøyte. أعطيك حبوب. Jeg gir deg tabletter. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. Jeg gir deg en resept til apoteket.